أمر واجب، أمر واجب، ولا يمكن أن يصرف الأمر هاهنا عن الوجوب إلا بقرينة ولا قرينة صارفة. نعم. وما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه قيل: يا رسول الله، العمرة واجبة مثل الحج؟ فقال: لا، ولكن إن تعتمر خير لك. فما نعم قال وما رو نعم فمعارض هذا هذا هذا هذا على وجه الاعتراض، يعني حينما قال وهذا يدل على الوجوب، وهذا يدل على الوجوب، واستدل على تقوية القول بالوجوب بقراءة من قرأ وأقيموا، نعم نعم، وأقيموا الحج والعمرة لله. فهنا قد يعترض معترض بحديث جابر رضي الله عنهما حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث: فلما سأل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجوب العمرة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا، العمرة ليست واجبة، ليست واجبة. فهل هذا الحديث يعارض القول بالوجوب؟ قال: وما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه قيل: يا رسول الله، العمرة واجبة مثل الحج؟ فقال: لا، ولكن إن تعتمر خير لك. فمعارض بما روي أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أهللت بهما جميعا. فقال: هديت لسنة نبيك. ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما، فجاز أن يكون الوجوب بسبب إهلاله بهما، لأنه رتب الإهلال على الوجدان، وذلك يدل على أنه سبب الإهلال دون العكس. وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أو أن تحرم بهما من دويرة أهلك. دويرة أهلك أي محلة أهلك، المكان الذي به بيوت أهلك، ده معنى الدويرة أو الديرة. نعم. أو أن تفرد لكل منهما سفرا، أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي. أو أن تفرد لكل من الحج والعمرة سفرا مستقلا، فالعمرة يكون لها سفر مستقل، حج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، وهو مؤقت بميقات زماني وبميقات مكاني. وإذا كانت العمرة تشترك مع فريضة الحج في الميقات المكاني إلا أنها تخالفه في الميقات الزماني، العمرة على مدار العام، العمرة على مدار العام، وهذا ميقات زماني. أما الحج فلا يمكن أن يؤدى إلا في ميقاته الذي حدده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وحج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: خذوا عني مناسككم. نعم نعم، أحسن الله لكم. قال: أو أن تفرد لكل منهما سفرا، أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض أو إيه أو أن تجرده أن تجرده لهما أي أو أن تجرده أي السفر أو أن تجرده أي السفر لهما لا تشوبهما بغرض من التجارة وغير ذلك مع كوني التجارة وبيع الشراء في الحج أو العمرة أمر مباح ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم إلى آخر آية وفي قوله وليشهدوا منافع لهم لم يكن هناك أحد من المفسرين قصر المنافع هنا على المنافع الدينية بل جعلها تتناول المنافع الدينية والمنافع الدنيوية معا نعم فهنا وجه من أوجه التفسير أن يجرد السفر لهما دون أن تكون النية منعقدة على أمر دنيوي أصالة إنما تكون النية منعقدة على أداء الحج أو العمرة أصالة والمنافع الدنيوية إن أتت فإنما تأتي تبعا وليشهدوا منافع لهم ليس عليكم تبوا فضلا من ربكم يبقى الأصالة في النية أن تكون متجردة لأداء النسك تكون متجردة لإيه لأداء النسك لإتمام الحج لإتمام العمرة نعم هذا معنى قوله أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي أن تجرد السفر لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي أو قال أو أن تكون النفقة حلالا كم وجه يعدهم تاني كده نعم قال أئت بهما تامين مستجمع المناسك لوجه الله تعالى أو أن وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ثلاثة أو أن تفرد لكل منهما سفرا أربعة أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي خمسة أو أن تفرد نعم قال تعالى فإن أحصرتم أي منعتم يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي مثل صده وأصده والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لقوله تعالى فإذا أمنتم يعني مالك والشافعي قصر الإحصار على منع العدو لمن يريد أداء الحج أو العمرة غير مالك والشافعي توسعوا في الإحصار ولم يقصروه على منع العدو للحاج أو المعتمر نعم ومن هنا قال والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمه الله تعالى لقوله فإذا أمنتم والأمن ضد الخوف والخوف لا يتأتى إلا من عدو يتربص بك الدوائر ويقطع عليك الطريق فإذا زال الخوف وانتفت العداوة حل الأمن فإذا أمنت نعم فإن أحصرتم أي منعتم يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي مثل صده وأصده والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لقوله تعالى فإذا أمنتم ولنزوله في الحديبية نعم ولكون الآية المتناولة لحكم الإحصار نزلت يوم الحديبية ويوم الحديبية حينما أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتوا من المدينة يسوقون الهدي مقلدة أمامهم قاصدين أداء العمرة، لم يتمكنوا من أداء العمرة بل منعهم الأعداء، بل منعهم الأعداء، ووقع صلح الحديبية، وكان من شروطه أن يعود المسلمون هذا العام فلا يعتمرون، أن يعود المسلمون هذا العام فلا يعتمرون، وإن كان العام من قابل يأتوا إليه معتمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: انحروا هداياكم وأحلقوا رؤوسكم. لكن الصحابة لم يمتثلوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قباءه وخيمته، وكان غير راض عن عدم امتثال الصحابة لما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: ما بك يا رسول الله؟ فقال لها: الأمر كذا وكذا وكذا. فقالت له: يا رسول الله، اخرج عليهم وانحر هديك ثم أحلق فسترى خيرا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق رأسه، فأخذ الصحابة ينحرون هداياهم ويحلقون رؤوسهم تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان النبي كانت له قولة معروفة: لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس أي منعني مانع وقع لي إحصار فمحلي حيث حبستني. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمه الله تعالى لقوله تعالى: فإذا أمنتم، ولنزوله في الحديبية، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو، وكل منع من عدو أو مرض. نعم، لا، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حصر إلا حصر العدو. أما عند غير مالك والشافعي، نعم، وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيعد إحصارا، فقد يكون المرض مانعا. نعم. قال: وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج من قابل. وهو ضعيف، حدث له عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به، لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستك. نعم، رد الشافعية على الحنفية. قال تعالى: فما استيسر من الهدي. قال المصنف: أي فعليكم ما استيسر، أو فالواجب ما استيسر، أو فهدوا ما استيسر. عليكم ما استيسر أو الواجب ما استيسر أو فهدوا ما استيسر. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل يذبح هديا. أراد أن يتحلل بذبح هدي. وأراد نعم. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكل، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار. فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه. يعني الحنفية يرون أن التحلل لا يتحقق إلا إذا بعث المحصور هديه مع من يبلغه الحرم ويجعل لليوم الذي يصل فيه أمارة يعرف أن هديه، لأنه لم يكن هناك تليفونات، لم يكن هناك برق، لم يكن هناك بريد ليبلغه أن هديك قد بلغ الحرم وقد تم ذبحه، فيجعل ليوم وصوله أمارة يعرف بها أن هديه قد بلغ الحرم. فالحنفية يرون لا بد من إرسال الهدي مع مبعوث، ولا يرون التحلل في مكان الحل، ولا يرون يعني استساغة ذبح الهدي في موضع الحل، إنما يرون وصوله إلى الحرم، لأن الهدي يهدى إلى إيه؟ إلى الحرم. وما سمي الهدي هديا إلا لأنه يهدى إلى الحرم. صلى الله عليكم. هديا بالغ الكعبة، القرآن هو هديا بالغ الكعبة. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل. وعند أبي حنيفة وهي من الحل، الحديبية ليست داخلة في الحرم وإنما هي أرض حلال ليست حرما. الله بكم. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار، فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل. يعني غلب على ظنه أنه تم الذبح، لأنه ما فيش ما يهاتفه به. نعم. وقتئذ نعم. فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحل هنا المقصود به الحرام. أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله، أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه. وحمل الأولون بلوغ الهدي محله. الجمهور حمل الأولون أي الجمهور. نعم. قال وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلا كان أو حرما. واقتصار وفي رأي الجمهور سعة، في رأي الجمهور سعة توسعة على المحصر على الذي لم يقدر على الوصول إلى الحرم. قال وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلا كان أو حراما، واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجب القضاء. والمحل اقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. الحنفية يرون أنه يجب القضاء. يجب القضاء ودليل أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا من قابل في عمرة القضية، عمرة القضية قضاء لعمرة الحديبية، قضاء العمرة الحديبية. قال نعم واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجب القضاء. والمحل بالكسر يطلق على المكان والزمان. والهدي جمع هدية كجدي وجدية، وقرئ من الهدي جمع هدية كمطي في مطية. فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى الحلق أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل ففدية، أي فعليه فدية إن حلق، من صيام أو صدقة أو نسك، بيان لجنس الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى الحلق أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل، يعني يحوجه إلى الحلق زمن حرمة الحلق، يعني زمن أداء النسك، زمن أداء النسك، كأن تكون هوام الرأس كالقمل أو غيره. فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى الحلق أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل ففدية، أي فعليه فدية إن حلق، من صيام أو صدقة أو نسك، بيان لجنس الفدية. وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاة ثلاثة آصع. قال تعالى فإذا أمنتم، أي إحصار، أو كنتم في حالة سعة وأمن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره، وقيل فمن استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم في الحج. فما استيسر من الهدي، أي فعليه دم استيسره بسبب التمتع، فهو دم جبر أن يذبحه إذا أراح. دم جبر فهو دم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه ندم اقرأ. إنه ندم نسك فهو كالأضحية. إنه دم نسك فهو كالأضحية وليس ثمن التمتع كأن عقد أو عاشر زوجته أو أتى بأشياء كانت محظورة عليه فحلت له زمن التمتع بعد أداء العمرة حيث أحل من إحرامه وحلق أو قصر وبقي مدة إلى أن أتى يوم التروية فيهل من بيته في مكة من منزله في مكة بالحج هذه المدة بين أدائه للعمرة وبين إهلاله بالحج يوم التروية اسمها مدة التمتع فما استيسر من الهدي أي فعليه دم استيسره بسبب التمتع فهو دم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه وقال أبو حنيفة دم جبر ودم دم يأكل كما على رأي الحنفية دم نسك الأضحية والأضحية يتناول منها المضحي وكذلك من يقدم هديا للحج كدم نسك يتناول منه وقال نعم فهو دم جبر منزع دقيق عند الفقهاء نفس النص وتجد كل فقيه ينزع منزعا يغاير به منزع الآخر وفي هذا سعى على الأمة ورحمة بالأمة في هذا الفهم الدقيق لدلالة اللفظ في الجملة القرآنية أو في الجملة من قول النبي صلى الله عليه فما استيسر من الهدي أي فعليه دم استيسره بسبب التمتع فهو دم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه دم نسك فهو كالأضحية فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل وقال أبو حنيفة رحمه الله في أشهره بين الإحرامين والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثر هذا عن ترخيص الشرع للواقف بعرفات وعدم استحباب الصوم له لأن الواقف بعرفات مشغول بالدعاء مستغرق بالمناجاة يريد الشرع له أن يتقوى من هنا لا يجب عليه الصوم يوم عرفة يوم التاسع ويوم التاسع هنا قال يستحب من باب الاستحباب على من كان به أذى من رأسه إلى آخر الآية من لم يجد في صيام ثلاثة أيام في الحج هذا هو الكلام نعم بين الحرامين الكلام يا ولدي في التمتع الكلام في التمتع وهناك مدة تتخلل هذه الأشهر وهي المدة التي يبقى فيها المتمتع متحللا فك كأن أبو حنيفة يقول لك لماذا يؤخرها إلى يوم السابع والثامن والتاسع في مدة، ما تقولش أشهر، في زمن التمتع المدة هي الأيام التي بين أداء العمرة وبين إهلاله في الإحرام الثاني للحج. هذه هو المقصود أحسن الله فيك. ومدة التمتع داخلة في أشهر الحج. فصيام ثلاثة أيام في الحج أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل. وقال أبو حنيفة رحمه الله أي في أشهره بعد بين الإحرامين، والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه، ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين. يعني شوف، يستحب له أن يصوم المتمتع الذي وقع منه كذا يوم التاسع ويوم عرفة، وقالوا بعدم جواز صيامه يوم النحر. ويوم النحر هو اليوم العاشر الذي يوافق في الأمصار يوم العيد. يوم العيد. ولا يجوز صوم يوم النحر عند أيام وأيام التشريق عند الأكثرين. وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو نفرتم وفرغتم من أعماله، وهو قول قد يكون إلى أهليكم أي بعد فراغكم من أعمال الحج تعودون إلى إقامتكم، محل إقامتكم في مكة، في مكة إلى أن يأتي موعد ترحالكم إلى بلادكم أو انتقالكم من مكة إلى المدينة، كما يقع بعض الحجاج يبدأ بالمدينة وينتهي بمكة، والبعض الآخر يبدأ بمكة وينتهي بالمدينة. فكلام أبي حنيفة هنا دقيق جدا. وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو نفرتم إلى أهليكم أي في الأمصار التي جئتم منها إلى بلد الحرم. هذا قول من قولين للإمام الشافعي رضي الله عنه. إلى أهليكم، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو نفرتم وفرغتم من أعماله، وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. وقرئ سبعة وسبعة وسبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة وقرئ وسبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام. نعم. تلك عشرة فذلكة الحساب. سبعة زائد ثلاثة بكام؟ عشرة. وفائدتها ألا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو. يعني ثلاثة أيام وسبعة وفائدتها ألا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو، كقولك جالس الحسن وابن السيرين، أي جالس الحسن أو ابن السيرين. قال وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا. أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا. نعم. إن أكثر العرب لم يفسدوا. نعم. قال وفائدتها ألا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو، كقولك جالس الحسن وابن سيرين، أو قال وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا، فإن أكثر العرب لم يحسن الحساب، وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكم، فإنه يطلق له ما أن المراد بالسبعة العدد وليس الكسر. أيوة. قال وأن المراد سبعين من المقصود الكسر وليس عين العدد. قال وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة، فإنه يطلق لهما. نعم. يطلق على عين العدد ويطلق على الكثرة. لما قال تلك عشرة كاملة انتفى هذا وأصبح تنصيصا على ذات العدد لا على الكثرة. تلك عشرة كاملة صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد. كاملة صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد. أو صفة مبينة كمال العشرة. كمال العشرة، فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبه. عشرة للبشمهندس طبعا تخصص رياضيات، إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبها. أو هي صفة مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي. ذلك إشارة إلى الحكم المذكور عندنا والتمتع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه لا متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام عنده، فمن فعل ذلك أي التمتع منهم فعليه دم. جناية. هناك قال أبو حنيفة في الدم أو في الهدي دم جبر. لا عده دم نسك الجمهور عده دم جب. نعم. قال تعالى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. ذلك لمن لم. نعم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا، فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم أو فيه. نعم. ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاووس. ومن كان مسكنه وراء الميقات عنده عند أبي حنيفة. ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاووس وغير المكي عند مالك. أهل الأمصار البعيدة عند طاووس وغير المكي عند الإمام مالك. لو من أهل مكة فليس هو من أهل حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، وما عداهم لا يعد في أهليته حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه كي يصدكم للعلم به عن العصيان. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه، شديد العقاب للعاصي لمن لم يحقق التقوى كي بهذا. واعلموا أن الله شديد العقاب بهذا الزجر وهذا التهديد إرادة أن يصدكم للعلم به عن العصيان فلا تقع منكم المعاصي. قال تعالى الحج أشهر معلومات،